الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه الآية جاءت في ختام الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ما يتعلق بهذا المنافق الذي سرق وهو ينتسب إلى الإسلام ثم أراد أن يلقي بالتبعة على يهودي، فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يبرئ اليهودي ويصف حال هذا المنافق الذي ما إن نزل القرآن بدلا من أن يهتدي وبدلا من أن يصح إيمانه، لأنه لا يمكن أن يفضح سره إلا من يعلم السر وأخفى. فقلت لكم في اللقاء الماضي كان الأولى به والأحرى أن يعلم أنه من فضح إلا لأن الله هو الذي أطلع النبي على أمره، فكان الأصل فيه أن يعود عن عما فعل وأن يتوب مما قال وأن يقوى إيمانه، بل إن أردت أن يصح التعبير عليه أن يؤمن إيمانا حقيقيا، إلا أن الأمر كان على خلاف هذا، فقد شاق الرسول وأعلن عن ردته ولحق بالمشركين، ثم عاد إلى خسة طبعه فنقب مشربة لرجل حتى يسرقه كما كانت العادة فيه، فوقع عليه الجدار ومات على شرك. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية حتى لا يظن به أحد أنه قد يغفر له أو قد يرحم، إذ أنه بشركه أغلق باب رحمة الله وباب مغفرته، إذ أن الله يقول إن الله لا يغفره أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلت لكم هذه الآية قد تكررت في هذه السورة مرتين، اتفقت في أولها وإن اختلف العجز اختام الآية. قلت لكم في الآية 48 من هذه السورة ستجد نفس الآية بنفس الألفاظ: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في هذه الآية 48 الله يقول: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في الآية التي نحن بصددها الله سبحانه وتعالى يقول: فقد ضل ضلالا بعيدا. فاختلف العجز من هذه الآية عن تلك، والسياق هو الذي يحكم. قلت لكم دائما ختام الآيات يتفق مع سياق الآيات، يتفق مع سياق الآيات، فيأتي الختام خادما للسياق. فالسياق ناسب هناك أن يقال افترى إثما عظيما، ونسبه هنا أن يقال فقد ضل ضلالا ليه ضلالا بعيدا. ولكن السؤال الذي يبقى قبل أن نرى لماذا كان الختام هنا بهذه الصورة فقد ضل ضلالا بعيدا، لماذا كررت كما قال أهل العلم هذه الآية بلفظها؟ قالوا إن تكرار الآيات باللفظ لابد وأن يكون من ورائه غرض، وإلا كان التكرار تطويلا مملا. يعني لو أن الإنسان جلس يكرر عبارة واحدة أكثر من مرة لغير غرض فإن هذا يجعل السامع يمل. ليه يعني؟ ما كفاية بقى أشوف حاجة كلام غير ده بقى كده، فالسامع يمل. من هنا كان من حلاوة اللغة ومن جمال كلام المتكلم أن يخلو كلامه كما يقول علماء البلاغة من التطويل الممل، يخليك تمل ويضيق صدرك، أو من التقصير المخل، يخل بالمعنى فلا تفهم، يوجز فلا تفهم. فنحن لا نريد إيجازا نعجز معه عن الفهم، ولا نريد تطويلا يجعلنا نمل ونكل. فالكلام لابد وأن يكون وسطا، إذا كررنا لابد وأن يكون هناك غرض من هذا التكرار. ولذلك قلت لكم من ذي قبل أي تكرار بيأتي في القرآن الكريم لابد وأن يكون له غرض، وإلا كان تكرارا مملا، ومعاذ الله أن يكون القرآن كذلك. قلت لكم في كلية أصول الدين عندنا في قسم التفسير أحد الدكاترة الكبار اللي احنا تلمذنا على إيديهم عمل رسالة في ما يسمى بظاهرة التكرار في القرآن الكريم، أخذ فيها الدكتوراه. التكرار في القرآن الكريم إنه بدأ يتتبع الآيات التي كررت في القرآن الكريم ويظهر بقى جمال هذا التكرار. ليه تكرر هنا وليه تكرر هنا وليه تكرر هنا، وإيه الغرض هنا وإيه الغرض هنا وإيه الغرض هنا. تقرأ هذه الرسالة تستمتع فعلا، وقد بذل فيها جهدا طيبا. فها هنا عندنا ظاهرة، على حد تعبير هذا ظاهرة من ظواهر التكرار في القرآن الكريم. هذه الآية كررت كما قلت لكم بنفس ألفاظها في موضعين. فلماذا كررت؟ قالوا كررت أولا في التكرار الذي هو للتأكيد. يعني أنت حينما تريد أن تشدد مثلا على أحد أبنائك فتقول له: لئن قصرت لن أسامحك، لن أسامحك، لن أسامحك، حتى يتأكد تماما أنك جاد فيما تقوله وأنك سوف تنفذ ما قلت. فده بيسموه التكرار للتأكيد، فكأن الله يؤكد أن الكافر لن يغفر له، لن يغفر له. فهذا نوع من أنواع التأكيد. وطبعا هذه الآية تتكلم عن من مات بغير توبة، يعني انزع من رأسك وأنت تقرأ هذه الآية التوبة، فبغير توبة الله لا يغفر الشرك، ولكن قد يغفر أي شيء دون ذلك حتى وإن لم يتب منه صاحبه. فجرد رأسك عن مفهوم التوبة. وإلا لو كانت هناك توبة فالله يغفر الشرك إذا تاب ها صاحبه، مش كده ولا ايه؟ فكل شيء يغفر مع التوبة حتى الشرك. عمر ماذا كان؟ أبو بكر ماذا كان؟ ها مش كانوا مشركين؟ فلما تابوا وأسلموا ها غفر الله ايه لهم. فالله أراد أن يبين في هذه الآية أن من مات على شرك فإن الله لا يغفر له، وكررها لك حتى تتأكد من هذا وحتى لا يداخلك أدنى شك ولا أدنى فهم مخالف لهذا الفهم. ومن مات على أي ذنب آخر أيا كان هذا الذنب ما دام لم يكن شركا فعليك أن تأمل ويكون عندك أمل أن الله قد يغفر له. وهذه آية الأمل كما يقول بعض أهل العلم، ومن هنا كما قالوا كررها الله سبحانه وتعالى تأكيدا لمصير الكافر وتأكيدا أو بتعبير آخر وتغليبا لرحمة الله بالمؤمنين على غضبه. فرحمة الله بنا تغلب غضب الله عليه، تغلب غضب الله عليه، بدليل أنك بهذه الآية لو مت على أي ذنب ما دمت لست مشركا بالله لا يقطع لك بنار ولا بعذاب. وهذا ما جعل أهل السنة والجماعة يقولون كل موحد يموت على أي ذنب لا يقطع له بالنار، وإنما هو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لأن الله يقول ويغفر ما دون ذلك أي شيء غير الشرك ليه؟ ليه؟ لمن يشاء. وعشان كده أدخلوه في المشيئة. وكان في هذا رد قاطع على الخوارج وعلى الجماعة بتوع التكفير المخابير الموجودين الآن الذين ينهجون نهج الخوارج، الذين يكفرون صاحب الذنب الذي مات عليه ولم يتب منه. صاحب الكبيرة عند الخوارج وعند أهل التكفير الآن يقول لك مرتكب الكبيرة إن مات ولم يتب منها فقد مات على كفر، كفروه كفروه يا أخي. إذا كان ربنا قال ويغفره إيه ها ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا إن تاب قل لكذبتم، لأن كما قلت لك من قبل إن الآية ليس فيها الحديث عن التوبة، وإلا لو كان المعني بها المغفرة مع التوبة فالشرك يغفر مع التوبة، فالشرك يغفر مع التوبة. فلما يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ده إذا تاب، ولو لم يتب، لو لم يتب بالطبع يبقى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أيضا لمن لم يتب. فكل من مات على ذنب لا تقطع له بالنار. ما تجيش بقى على واحد مات على ذنب وتقول جهنم وبئس المصير، ده رايح إلا رايح، ده في 60 داهية. لا لا، أمره مفوض إلى ربه، إن شاء ها عفى عنه وإن شاء عذبه وإن شاء عذبه. ثم جاء الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية وقال لبقى الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفره أي شيء. ليه؟ قال ومن يشرك بالله ها فقد ضل ضلالا بعيدا. فوصف الشرك بأنه أعلى درجات الضلال وأبعد درجات الضلال، ولذلك هو لا يصفها بالعلو، لأن الضلال دايما يبقى لسفل مش العلو، وصاحبه في النازل مش في الطالع كما يقولون. ولذلك وصفه بالإيه؟ بالإيه؟ بالبعد، وصفه بالإيه؟ بالبعد. قال فقد ضل ضلالا بعيدا. فلو اعتبرنا أن الحق والنقطة الذي ينبغي أن نقف عندها فكل من حاد على الحق بعد ومن أشرك بالله كان أبعد الناس عن الإيه؟ عن الحق، كان أبعد الناس عن الحق. بل أعجبني قول أحد المفسرين قال كان أبعد الناس عن الحق وعن العقل وعن العقل. وأنا قلت لكم من ذي قبل الشرك غباء غباء. ولذلك ما ينبغي أن يوصف مشرك بأنه متحضر ولا متفاتح كما يفعل إعلامنا الفاسد. ما ينبغي أن يوصف مشرك بهذا. فكل مشرك غبي ويكفيه غباؤه في عقيدته ولذلك لما قال القرآن الكريم فقد ضل ضلالا بعيدا كان بهذا بعيدا كما قلت عن الحق وبعيدا عن الايه وبعيدا عن العقل. طب الدليل على البعد زي ايه؟ اقرأ الآية اللي بعد دي بقى. إن يدعونا ده كل مشرك المشركين كده إن يدعونا من دونه إلا إناثا وإن يدعونا إلا شيطانا مريدا. هذه الآية إن يدعونا من دونه إلا إناثا. تعال نشوف ليه كان المشرك أبعد ما يكون حتى عن العقل. إن بمعنى ما أقول تاني إن بمعنى إيه ما يبقى المعنى إيه ما يدعون ويدعون بمعنى يعبدون لأن الدعاء كما تحدث عنه النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام فقال الدعاء العبادة. الدعاء إيه؟ العبادة. والقرآن جعله هكذا اقرأ إن شئت قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون كان الأصل يقول إيه؟ عن دعاء. فقال إن الذين يستكبرون عن عبادات فجعل الدعاء هو الايه هو العباده. ليه الدعاء كان العباده؟ لان الدعاء معناه التذلل والانكسار واعتقاد القدره في من دعوه. طب ده لا يكون الا لمين؟ الا لله. تتذلل لمين وتنكسر لمين ومن القادر على انه ينفعك او يضرك؟ الله. ففعلا الدعاء هو الايه هو العباده هو العباده لان الدعاء لا يكون الا لمن عبد. مساله معادله دعاء يبقى عبد خلاص خلاص. فلما يجي بقى نفصل الكلام نقول ان بمعنى ما ويدعون بمعنى يعبدون. تعالى بقى نمشي بالمعنى. يبقى المعنى ما يعبدون ها من دونه من دون الله الا ايه اناثا. ايه الا اناثا دي بقى ايه الا اناثا دي. اناثا عند اهل العلم فيها قولان. بعض اهل العلم قال اناثا لأنهم كانوا يسمون الأصنام بأسماء الإناث. ما يقولوش الله يجيبوا المؤنث اللات ومنات وما يقولوش العزيز يقولوا العزة كلها بصيغة الايه المؤنث. اهو هات لي صنم سموه باسم ذكر يبقى اللات ومنات والعزة. وتقعد تتبع بقى الأسماء كلها واردة بصيغة الأنثى. وكانوا يسموا كل صنم يقول لك أنثى فلان يعني ده الإله الأنثى بتاع قبيلة فلان والإله الأنثى بتاع قبيلة فلان. تمام. تعال شوف بقى اللي أنا القرآن قال ان فعلا ضلالهم ابعد ضلال. ما هو موقفهم من الاناث؟ ما هو موقفهم من الاناث؟ ها موقف الباغي دياب هي كده البعض انه لا يورث ولا يحبها ولا يرتضيها ابنة الله. واذا بشر احدهم بالانثى, شوف القرآن وصفه, ظل وجهه مسودا وهو كظيم, اي فرقع, يتوارى من القوم من سوء ما بشر به, ايمسكه على هون فمسك له ذليل ام يدسه في التراب, الا ساء ما يحكمون. اذا هو لا يرتضي الانثى بنت الله ويقتلها بيده ويضعها تحت التراب. بالله عليك, هذا الذي يعني لو رأيت رجلا يبغض الأنثى ثم يصنع لها تمثالا ويتخذه إلها, يبقى عاقل, يبقى عاقل, عبد من بغض وجعل إلهه من بغضه. بالله عليك, دي تركيبة عقلانية سوية سوية, ها, دي تركيبة عقلانية سوية. ما قلت لك الكفر ده لا عقل, ده لا عقل والله. مش ممكن تلاقي كافر عاقل عنده عقل ابدا ابدا, انه فعلا مجانبة للعقل. فما ارتضى الانثى ان تكون بنت الله ثم اتخذها الها ليه يعبده من دون الله, وصمها بالعجز وعدم النفس. يعني كانوا لا يورثون الانثى. الكلام ده في القرآن في بدايات سورة النساء, ونحن نتحدث عن آيات المواريث. كانوا لا يورثون الأنثى لعجزها وأنها لا تنفع. نورثها ليه؟ هي لا تركب فرسا ولا تحمل سيفا ولا تضرب فأسا ولا ترعى غنم, ملهاش حاجة عندهم, ملهاش أي نفس. يصفوها بالعجز ثم يدعوها من دون الله, اعملي لي وسوي لي وادفع عني وقويني وكذا وكذا وكذا. بالله عليك ده عقل, بالله عليك ده عقل. تقعد كده تتخيل هذا التضارب فعلا نوع. لذلك انا بقول ان الشرك نوع من انواع الجنون, من انواع اللا عقل. فعلا تضارب عقلي فظيع رهيب, بين بين. والانسان لو استخدم عقله استخداما سريعا وبسيطا لما اشرك بالله. وقلت لكم قصة هذا الذي اسلم ومن الله عليه بالاسلام. ليه؟ يخش يجد وكان له ابنه يلعب بالصلم وروح موقعه كفوله على وشه, يخش اسماعيل وبعدين له ابن اسلم وسبقه الاسلام, تعمد ان يفعل بصلميها, يرمي له الصلم على وشه كده وينكسه, يخش زعلان قوي, من فعل بك هذا؟ طب بالله عليك يعني في اله يضرب على افاه ويترمي في الارض كده, سبحان الله, ومن فعل بك هذا؟ فين العقل؟ تمام. وبعدين يعدله هو, وبعدين يقعد يطلب منه اغيثني واعمل لي وسوي لي, نوع من انواع الجنون. فجاء ولده راح رمى في حفره مره فيها طين وحد, وربط في راسه كلبا ميتا. فشوف بقى لما بدأ عقله يفيق, فنظر إليه وقال تعسى لك من إله, تلقى ويربط في رأسك كلب ولا تدفع عن نفسك, وأنا أرجوك وأطلب منك تعسى لك. يعني ما أنت مش قادر تدافع عن نفسك, تديني أنا؟ لا عقل, فعلا لا عقل. فانظر إلى هذا التضارب وشوف اختيار اللفظ في الآية. إن ربك ما قال لي يدعون أصناما أو تل, قال إناثا, علشان يوريك قد إيه فعلا هم في ضلال, في ضلال فعلا بعيد, لا أبعد من هذا ولا أضل من هذا. فعلا إنه يبغض الأنثى يعتقد فيها عدم النفع, يئدها لا يرتضيها ابنة, ثم إذا اتخذ إلها يتخذه إيه أنثى. طب إذا كنت أنت وهي حية وليست مجسمة في خشب ولا حجر ولا ولا ولا تنفي عنها النفع, فهل ينفعك هذا؟ وإذا كنت أنت لا ترتضيها ابنة فكيف ارتضيتها إلها ومعبودا لك ففعلا ضلال بعيد. هذا قول وهو أرجح القولين. القول الثاني إن يدعون من دونه إلا إيه؟ إناثا. قال إن معنى إناثا أي جمادات، والجمادات كما يقول هؤلاء تسمى إناثا لأنه يخبر عنها كما يخبر عن الأنثى، كما يخبر عن إيه؟ الأنثى. فيعبدون من دونه جمادات، إما خشب وإما حجر، مش كده زي مش كانوا بيعبدوهم كده، خشب وحجر جمادات، جمادات. طب والجمادات تسمى إناث؟ قالوا الجمادات يخبر عنها كما يخبر عن الأنثى، فتقول هذه الأحجار وهذه الأخشاب وهذه الأصنام وهذه الأوثان وهذه الأرض، يبقى بيخبر عنها كما يخبر عن الايه؟ عن الأنثى، كما يخبر عن الايه؟ الأنثى. فيبقى المعنى يدعون من دونه إلا إناثا أي إلا جمادات لا تنفع ولا تضر. الإنسان هو الذي يصنعها وهو الذي يشكلها، هو الذي يقيمها وهو الذي يهدمها. والمعروف أن الصانع أقدر وأقوى، أن الباني أقوى وأقدر، أن الهادم أقوى وأقدر. فيبقى من باب أولى هي اللي تعبدنا ولا احنا اللي نعبدها؟ والله لا هذا ولا ذاك، كلنا يعبد من صنعنا ومن خلق له، اللي هو مين؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. فقالوا يبقى ده معنى إن يدعون من دونه إلا إيه؟ إلا إناث. وهذا أيضا ضلال بعيد، لأن هذا الحجر هذا الخشب لا ينفع ولا يضر، لا يتكلم ولا يسمع. ولذلك سيدنا إبراهيم لما أراد أن يقيم الحجة على قومه أقامها من هذا الطريق. خرجين يوم العيد تعالى قال إني سقيم، سيبوني أنا تعبان خلاص. فلما خلفوه وخرجوا جعل الأصنام جثاثا كسرها حدا إلا كبيرا لهم، ساب الصنم الكبير وعلق في رقبته القدوم. فلما عادوا قال من فعل هذا بآلهتنا؟ والكلام كما قلت بيدل على الجهل والغباء، لأن الآلهة فاعلة ولا يفعل بها. فلما يقول من فعل هذا بآلهتنا لا تستحق أن تكون آلهة ما دام قد فعل بها والله، لكن كلامه بقول لك هو فعلا لا عقل. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا هتوبة أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ احنا قلنا من الكذب، من ضمن الكذب المباح الكذب لغرض إقامة الحجة، فكذب. قال بل فعله كبيرهم هذا، مش شايفين القدوم على كتفه؟ دخل لكم شيتوا أمرح مكسر كله. قال أيوة فاسألوهم إن كانوا ينطقون، مش هم آلهة؟ مش ذا الكبير؟ روح اسألوه قولوا أنت عملت كده ولا ما عملتش؟ شوف عشان يوقفهم مع أنفسهم وقفة عقلانية، مش هقول شرعية، عقلانية. ولذلك لما قعدوا مع بعض قالوا ده احنا حميل ولا كلب بقى ولا ايه ده؟ اهدى صحيح والله. قعدوا مع بعضهم كده قالوا لقد علمتم ها ما هؤلاء ينطقون، نسأل مين؟ هم دول بيتكلموا ولا دول بيفهموا ولا دول كذا ولا دول كذا ولا شوف سبحان. كادوا يصلوا للحق والله، لكن الغطاسة والشيطان عادوا وانقلبوا قالوا لا بقى زي ما عمل في الذين نعمل فيه وانس ما لا ينطقون لما ينطقون. لكن في وقف نشوف لحظه التعقل وكان العقل يصل من الحق يصل بهم الى الحق. ولذلك ثم فعلا نكسوا على رؤوسهم خلاص انتهت انتهت ارتدوا عن العقل مره اخرى. لكن زي ما قلت هو الشرك كده بعد عن العقل وجلبه للعقل. لو وقفت وقفة عقلانية مع نفسك ولو مرة انتهت المسألة انتهت المسألة. ففعلا مدام مجانبة للعقل يبقى ضلالا ايه ضلالا بعيدا. يبقى بالنسبة لبعده عن الحق بالنسبة لبعده عن العقل فلا أبعد من الشرك عن الحق ولا عن العقل. فالقرآن أثبته إن يدعون من دونه إلا إيه إلا إناث تمسك بقى وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. عرفنا إن إن بمعنى ما ويدعون بمعنى يعبدون يبقى المعنى وما يعبدون إلا شيطانا مريدا. طب إيه إلا شيطانا مريدا؟ قرأت لبعض المفسرين طبعا وهذا القول طبعا مرجوح وليس براجح إن قال إن كان مع كل صنم شيطان هو الذي كان يصدر أصواتا للسدنة والكهان حتى يعتقد أن هذه الأصنام تملك قوة وتملك نفعا وضرا. قاعد مع كل صنم شيطان يطلع إيه أصوات كده وبتاع يخدع هؤلاء فاعتقدوا فيها نفع الضر وما إلى هذا. هذا يعني إني وإن يدعون إلا الشيطان مريدا من الشيطان اسم جنس المرض إني بيدعو مع كل صنم يدعون إيه شيطان هذا الصنم فبقى فيه تعددية في الشياطين. هذا القول كما قلت مرجوح غير راجح لأن المراد بالكلام رأس الكفر إبليس الشيطان بدليل أن ربنا يقول بعد هذا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروض. يبقى الكلام عن مين؟ عن إبليس. طيب عبادتهم للأصنام معروفة فما هي عبادتهم للشيطان وما معنى وإن يدعون إلا شيطانا مريدا؟ خلاص قال ما هم ما عبدوا الأصنام إلا طواعية لأمر الشيطان وأنت كل من تطيعه من دون الله فقد اتخذته إلها من دون الله. لأني كما قلنا إذا كان الدعاء هو العبادة فالطاعة كذلك. ولذلك لما وصف الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كان الاعتراض ما عبدناهم قال وإنما أطعتموهم وعصيتم الله فهذه عبادتكم لهم. خلاص ربنا يقول ما تعبدوش الشيطان قال اعبد راح عابد يبقى هو عبد منين؟ عبد للشيطان. والإنسان ولذلك الإنسان يصير عبدا لمن ائتمر بأوامره وانتهى بنواهيه. ولذلك حتى في العرف الواقع اللي بيتفانى بقى في طاعة البشر يقول لك أنا عبد مع إنه العبارة دي خطيرة جدا. أنا عبد لمين يا بابا؟ لله لله مش لكل من يأمر. لا يا بابا أنا عبد لله ولابد أن أصح هذا القول. فشوف الله سبحانه وتعالى بين ثم لما عبدوا هذه الأصنام عبدوا الشيطان أيضا. لماذا؟ لأن الذي أمرهم بعبادة هذه الأصنام مين؟ الشيطان. فلما أطاعوه وعصوا الله اتخذوه إلها من دون الله. ولذلك ربنا قالها في القرآن الكريم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى لو عبدت الشيطان لن تصير عابدا للرحمن، ولو عبدت الرحمن لن تكون عابدا للشيطان. طيب انت عمرك شفت واحد جاب كما قلت يعني سجادة ولا مصلية وقال نويت اصلي ركعتين للشيطان؟ يبقى معنى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يعني ايه؟ يعني ألا تطيعوه. فالطاعة عبادة، عبادة والعياذ بالله. ولذلك أنت حينما تطيع عالما ولا مفتيا أنت لا تطيعه لشخصه، وإنما أنت تطيعه لأنه يبلغك عن الله ورسوله، وإلا لما أطعته. فلو خالف الله رسوله هتمشي وراه؟ ولذلك قلت بتطيع العلماء نطيع فيهم مين؟ الله رسوله. لما يجي يقول لي صلي أقول له سمع وطاعة، بطاعة المين؟ لله، لله. لكن لو قال لي الزنا لك حلال وقلنا له هذا الكلام، لو طلع عالم عندنا الرابع العلم قال الزنا على هنطيعه؟ طب ما هو سيطن طوب بقاله 60 سنة بيقول الربا حلال. حد سمع كلامه؟ سمعين كلامه انت ولا حاجة؟ ولا له عندنا اي لازم، ولا له عندنا اي لازم كده على طول. فلا اطيع الله فيه بس، بس. ففي النهاية طاعتي الاصلية لمين؟ لمين؟ اطيع الله فيه بس، بس. ففي النهاية طاعتي الاصلية لمين؟ لمين؟ لله، لله، لله. فالله قال يطيعه لما يكون بأمره بأمره وبنهاد بنهيه خلاص. لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى طاعة لأي مخلوق منوطة ومشروطة بطاعة مين؟ بطاعة الخالق، طاعة الخالق. حتى مع الوالدين، حتى مع الوالدين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف الشيطان بإيباء عشان يقول لك إني طاعة الشيطان وطاعتي، عبادة الشيطان وعبادتي لا يجتمعان أبدا. فقال شيطانا، وإحنا قلنا زمان إن كلمة شيطان إما أنها تكون مشتقة من شطنة، وإما أنها تكون مشتقة من شاطة، وهي صالحة للاثنين. مشتقة من شطنة، شطنة بمعنى بعوداء، والشيطان بعيد عن رحمة الله. من شاطة بمعنى احترق، والشيطان عاقبته عاقبة كل من يتبعه ان شاء الله الحرق في نار جهنم. خلاص ده اصل الاسم. لكن ربنا وصفه وصفا اخر، قال شيطانا ايه؟ مريدا. ما معنى مريد؟ المريد قالوا هو العاد المتمرد الخارج عن الطاعة. يبقى الشيطان خارج عن طاعة مين؟ عن طاعة الله. فلئن أطعته يبقى اللي يحصل فقد خرجت أنت الآخر عن طاعة الله، عن طاعة الله، فأصبحت عبدا له وتركت عبوديتك لله. يبقى دي وإن يتبعون إلا شيطانا إيه؟ مريدا. فعايز ما أقولش، عايز أقول لك إن اتباعه مش حلو. أولا هو مريد، أدي واحد. اثنين لعنه الله، لعنه ايه؟ لعنه الله. اللعن، اللعن هو الابعاد المقترن بالسخط والغضب. هو يا سيدي الابعاد المقترن، مش كل بعد وحش، لكن ده بعد مقترن بايه؟ بالسخط والغضب. فمعنى أن لعنه الله أي أبعده الله عن رحمته مصحوبا بسخط الله وغضبه، والعياذ بالله، والعياذ بالله. خلاص. ومن هنا أخذوا حكم بقى فقهي، وهو حكم اللعن. وأقسى شيء تعمله إنك تقول للإنسان الله يلعنك. ودي العلم الكلمة للأسف درجة على ألسنتنا حتى مع أولادنا، حتى والله حتى أحيانا في المزاح. الله يلعلك يا شيخ، إيه ده أنت بتمزح ولا تخرب بيته؟ الله يلعلك، وبسطك ولا إيه الله يلعلك. ولذلك دايما نقوا ألسنتكم من هذه الألفاظ. المؤمن ليس بإيه؟ ها؟ طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء ولا فاحش ولا بذيء. عايز تقول يا أخي في ألفاظ طيبة، والله يخرب بيت شيطانك. ها؟ وفي وقت الله يلعلك يا مبسوط، تيجي تقول له الله يخرب بيت شيطانك، يقول لك ليه بس؟ ما أنا عايز إعمار. لا إله إلا الله يا أخي، الله يخرب بيته مليون مرة. لا إله إلا الله. فخلي حتى دعاء يعني الكلام يبقى فيه دعاء طيب، خد بالك. فلازم كده لك الله يلعنك دي ونقولها لأولادنا ونقولها لبعضينا. الله يلعنك ده أقصى ما يطلبه الإنسان للإنسان، أن يطلب له اللعنة والعياذ بالله. أقصى ما يطلبه الإنسان للإنسان نطلب له اللعنة. ولذلك لا يجوز لعن إنسان ولا غير إنسان ولا. ولذلك ده عندكم حديث في كتب السنة فيها نهي عن لعن الدواب والجمادات، حتى الدواب والجمادات منهي عن لعنها. أقصى شيء والله عن لعنها، تقولش للدب الله يلعنك، أو يبقى كما رأيت يوم الأيام أحد النجارين بيدق على الشاكوش خط وصباعه راح رزعه في الأرض، الله يلعنك يا شيخ، وقعد يمزك في النبي نهى عن هذا، وقال ما لعن ابن آدم شيئا قط إلا وأجابه هذا الشيء قائلا لعن الله أعصانا لله. فالنجار اللي رمي الشاكوش في الأرض قال الله يلعنك، الشاكوش ما سكتلوش، قال له إيه؟ قال له لعن الله ها أعصانا لله. من الخسران؟ من الأعصى لله؟ بس الدابة لا الله يلعنك تقول لك لا على الله أعصانا لله، فما تلعن شيئا على شيئا على الإطلاق. من أخطر ما يجري على ألسنة الناس ومن الأخطاء الفاحشة والشائعة التي يقع فيها كثير من الناس. فنقي ألسنتنا من هذا إن شاء الله تعالى، لا مسألة خطيرة جدا خطيرة جدا. فمن هنا قال لا يجوز اللعن او تحديد انك تلعن شيئا بعينه الا واحد ابليس، لان ده ربنا ايه خلاص خلاص، وان عليك ايه لعنتي الى يوم الدين. فكل ما نقول الله يلعنه ما في مشكلة، ما في مشكلة. فتلعن ابليس ليه؟ لان لعنه الله. كل من لعنه الله، وتلعن ابو لهب لأن ربنا أخبر عنه بهذا في القرآن، تبت يد إيه؟ أبي لهب وتب. وتلعن مراته. كل بقى من لعنه مين؟ من لعنه الله ورسوله هتلعنه. خلاص؟ ثم إذا أردت أن تلعن بعد ذلك فعليك أن تعمم. تقول لعنة الله على الكافرين. إن بيكون معنى هذا التعبير من ثبت أنهم سيظلون كافرين. خلاص؟ بقول لعنة الله على الكافرين. لعنة الله أنا لسه هقول أهو، أنا بتكلم في الأحياء لسه، ما نجري في الأموات أهو. فبقول أعمل، بقول لعنة الله على الكافرين. لعنة الله على اليهود. لعنة الله على النصارى. كده. خلاص؟ أعمم. وعمم ده بالنسبة للأحياء. فلا تلعن إنسانا بعينه إلا من ثبت أن الله ورسوله قد إيه زي ما قلنا قد لعناه، لكن عايز بعد كده تعمم. لكن ما لا تأتي على مشرك بعينه أو على عاصم بعينه قل الله يلعنه، قالوا يا قد ينصلح حاله. يعني اللي كان يعرف خالد بن الوليد في البداية كان يقعد يعمل ايه؟ يلعن بقى خالد سيف الله المسلول، مش كده ولا ايه؟ فتطلب له من الله ليه؟ الهداية، الهداية لأن يهديه الله ويشرح صدره للإسلام خلاص. فإن مات هو بقى الكلام بقى فإن مات على شركه هذا فمعروف إن الله لا يغفره، يبقى الله يفحره مطرح مراح ويلعنه مطرح مراح كده على طول خلاص. أما إبليس فلا يلعن في كل وقت وفي كل حين، وربنا بيقول لعنه الله. هنا بقى في القراءة شوف لازم تعرفوه، لعنه الله تقف عندها وقف لازم ما توصلش، ده أول الآية ما تيجي بقى تقرأ لعنه الله وقال لا أت، ما ينفعش. قل لعنه الله يبقى اعمل ايه؟ وقف. ليه؟ لانك لو وصلت لجعلته خبرا واحدا، لعنه الله وقال هيفهم ان كل ده متعلق بمين؟ ها؟ لا يا راجل، لعنه الله وقال يبقى كل ده متعلق بالله، يبقى لعنه الله وقال الله. طب وقال دي اللي قالها الله؟ يبقى لازم اقف وقف لازم حتى افرق بين الخبرين. لعنه الله ده خبر يتعلق بالله، وقال ده خبر هيتعلق بمين بقى؟ بابليس. فلا تصل بين الكلامين، واضح الكلام؟ ما في القراءة ثم اخبر الله عن نفسه انه لعنه، ثم اخبر عن ابليس ما قاله ابليس. وقال اللي هو مين بقى؟ ما تقولش الله برضه، بدليل وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ده كلام مين؟ كلام شياطين اهو، كلام ابليس. خلاص هنا شيء ملفت النظر، لو تكلمنا بلغة الواقع ولله المثل الأعلى، وعندك ابنك في البيت وجيت قلت له انا غضبان عليك ومش عايز اكلمك، بالله عليك لو في قلبه ذرة صلاح، بقول ذرة صلاح، يقول لك ايه؟ ها؟ يقول له طيب سامحني، حقك عليا، انا مش عايزك تبقى غضبان عليا، ده لو في قلبه ذرة صلاح. ولو ابن عاق واخد بالك وقلبه خالي من الصلاح تماما، فلما تيجي تقول له انا غضبان عليك يقول لك وانا هخرب بيتك ومش هعبرك وهعمل فيك وهسوي. تعال شوف ابليس بقى كيف واجه اللعن من الله. ربنا قد وإن عليك لعنتي، ما قالوش يا رب مغفرتك عفوا رضاك، لا استطال انا ملعون، انا هخرب لك الدنيا بقى، انا هخرب لك الدنيا بقى. اذا هو ارتضى لنفسه اللعن، بل سعى إلى أن يحصل على ما هو أدنى، ما هو فعل ذنبا استوجب أن يلعن بسببه، فزاد الطين إيه؟ الطين بل، أيوه مش كده بس، لعنتني مش ارحمني اغفر لي، لا لا، ده قال بقى ما قاله القرآن، يسجل أقوال كثيرة أوي قال، فناخد منها بقى اللي ذكر في هذه السورة. وقال ايه؟ لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. انت لعنتني عشان انا عصيتك؟ ايوه. طيب عبادك دول هاخد منهم قدر كبير جدا وحمولهم لكلهم لعصا يشركوا بيك ويعصوك زيك. يلا زي ما تلاقي عندك عامل بلطجي تقول له طيب جزء يقول لك طب انا هخلي العمال كلها بلطج بس. هو قال كده هو قال كده وقال ايه لأتخذن شوف بالتأكيد اهو من عبادك ايه مصيبا مفروضا عددا معينا يتبعونني لانه يعلم ان في من سوف اعصاه وعشان كده قال نصيبا بس خد النصيب الاكبر ولا الاقل يا راجل اقل ايه ده انت طيب قوي ده انت طيب قوي اقرأ القرآن وانت تعرف قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم طب الاكثر في الخلق المخلصين ولا الفاسقين الفاسدين تسأل نفسك تقرأ القرآن كده ربنا اخبر عن اكثر الناس فاسقين مش كده ولا ايه ها ربنا اخبر ولذلك فاتبعوه الا قليلا قليلا قليلا فكان النصيب اللي اتخذه لنفسه هو الكثير وبيؤكد هذا حديث في صحيح مسلم ان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيقول لآدم اخرج بعث النار طلع لا يخش النار فيقول يا رب وما بعث النار حديث صحيح مسلم فيقول الله سبحانه وتعالى من كل 1999 بعث النار يطلع من 1000 اللي هيخش الجنة كام واحد واحد ولذلك الصحابة يعني صعب اما هيطلع من كل 1000 واحد ما اللي هيخش الجنة هيبقوا ايه فقال النبي عشان يطمنهم ما انتم بالنسبة للأمم السابقة إلا كشعرة بيضاء وسط ثور أسود ثور أسود ولما تيجي تحسبها بقى ما احنا شعرة بيضاء الأمم اللي فاتت كلها غلب عليها ايه غلب عليها الكفر قوم نوح وإبراهيم يا الله ما كانت أمة آمنت إلا قوم ها يونس يا راجل يونس يا راجل فلما يطلع من كل 999 واحد كويس ونسبة تحسبها كده فشوف النصيب اللي خده قد ايه بقى لأتخذن من عبادك ايه نصيبا ايه مفروض كان النصيب لما قرر الشيطان وتوعد انه يتخذ نصيب من خلق الله كان النصيب الأكبر للأسف الشديد مع الشيطان وهذا النصيب أخبر الشيطان ماذا سيفعل به بقى يعمل معهم ايه ويقول لهم ايه ولما تنظر الى بقى قاله وتشوفه بيتحقق في مين فعلا بيتحقق في الكفرة يبقى هيقول بقى ولا أضل النار ولا أمني النار ولا آمر النار فلا يبتكن آذان العام ولا آمر النار فلا يغيرن خلق الله ونشوف الكلام ده بقى وخاصة مصيبة الإضلال والأماني اللي هنقف معاها وقفة كبيرة أوي ولا أضلنهم ها ولا أمنينهم فأعتقد فعلا الكثرة المتكاثرة متبعة للشيطان وده اللي أنت لو حبيت تستكمله وتعرفه يبقى جل إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم